الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فإن بعد كل محنة منحة وبعد كل ضيق فرج فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يجد الأذى ويجد الضيق والسب والشتم ووجد ما وجد عليه الصلاة والسلام من صنوف وألوان وأنواع من العذاب، إذا بالله جل جلاله يرفع مقامه إلى أعلى المقامات، فإذا بالله سبحانه يسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج إلى السماوات العالية ثم يتخطى أمورا عظيمة تفتح أبواب السماء. ونحن في عصر العلم والمعرفة والتطورات والابتكارات، فهل وصلت البشرية إلى ما وصل إليه صلوات الله وسلامه عليه؟ هل الذين يقللون من دينه وهديه، وهل الذين يكفرون بما جاء به، هل وصلوا إلى ما وصل إليه؟ وهل ركبوا ما ركب فيه؟ انظروا أحبة الكرام إلى البراق، وكيف يضع حافرة عند أقصى بصره، وكيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم استفتح السماء الأولى، قيل له من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قيل أو قد أذن له؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. والحديث حديث مالك بن صعصع عند البخاري عليه رحمة الله. فتخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العوالم كلها، ثم وقف جبريل عليه السلام، قال له أو في هذا يترك الحبيب حبيبه في هذا المكان؟ قال له إنك ستصعد إلى مكان لا ينبغي لي أن أصعد إليه. رفعه الله تعالى مقاما عليا، هذا محمد المحمود سيرته، هذا أبر بني الدنيا وأوفاها، هذا الذي حين جاء بالرسالة في بطحاء مكة عم النور بطحاها، لم يبق من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها. محمد المبعوث للخلق رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت شم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح. وإن كان موسى أنبع الماء من الحجر ففي كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وقد خص بالمعراج والحق أشرف، وخصص بالحوض العظيم وباللواء، ويشفع للعاصين والنار تلفع. صلى عليك الله يا رسول الله، لقد رفعه الله تعالى المقامات العلية، أرسله الله تعالى هداية للناس، كرمه الله وعظمه، هدى به الأمم وأحيا به الرمم، بيّن الله عز وجل عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعدما تخطى النبي صلى الله عليه وسلم المقامات العالية التي لا يتجاوزها حتى جبريل عليه السلام، بين الله تعالى أدب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. تحدث الله تعالى عن أدبه وعن علمه وعن فهمه وعن رزانته، فهو من الفقراء لا يجد ما يأكله صلوات الله وسلامه عليه، هو من الفقراء وهو من المضطهدين، إلا أن الله تعالى أكرمه بالمقامات العالية. رأى ما رأى، ولكن بعد ذلك كله قال الله تعالى عن أدب رسوله صلوات الله وسلامه عليه: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر، ما تلفت، ما نظر يمنة ويسرى كما يفعل الكثير من الناس الذين يدهشون بالمظاهر والذين يعجبون بالمناظر. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فماذا أريه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ رأى أمورا عظيمة، ولكن هنالك درس. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء الله إليه بهذه الرفعة إلا بعد أن حقق عبودية الله، وبعد أن حقق ما أمره به الله، وبعد أن صبر وصدق، فإذا بالله جل جلاله يرفعه إلى هذه المقامات العالية. وأراه الله تعالى أمورا عظيمة لنريه من آياتنا. فماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأى الجنة والنار، رأى الجنة رأي العين. إن كنت يا رسول الله في هذه الدنيا معذب، وإن كنت مضطهد، وإن كنت لا تملك قوت يومك، فانظر إلى ما أعده الله لك من النعيم المقيم، الجنان العالية. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وماذا أعده الله تعالى في الجنة؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقد أري ذلك كله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورأى النار، الذين يعذبون في النار، الذين خالفوا دينا وخالفوا هديا وخالفوا كلاما، الذين عذبوه وعملوا ضده، بين الله تعالى له ما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف، وأن إلى ربك المنتهى. ورأى مالك، خازن النار لا يضحك أبدا، وليس في وجهه بشر ولا بشاشة. قال: سبحان الله، من هذا يا جبريل؟ قال: هذا مالك خازن النار، لم يضحك قط ولم يبتسم منذ أن أوقدت النار. سبحان الله، وكم من الناس من يضحكون ويلعبون ويسرحون ويمرحون ولا يعلمون إلى أين سينتهي بهم المطاف. وكم من الذين حقت عليهم كلمة ربك في غفلة من هذه الأمور. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لنريه من آياتنا. وماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأى الأنبياء، رأى الأنبياء، جمع الله تعالى له الأنبياء جميعا. ثم ماذا يا عباد الله؟ بعد أن جمع الله تعالى له الأنبياء وأوقفهم الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله الله تعالى سؤالا عظيما، ووجه الله تعالى إليه أمرا كبيرا. فبعد أن جمع الله تعالى له الأنبياء جميعا، قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه هي الدعوة الحقيقية، وهذا هو مربط الفرس. جمع الله تعالى له الأنبياء، وبين الله تعالى له حقيقة الدعوة: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. هذا هو نوح، وهذا هو إبراهيم، هذا هو موسى، هذا هو عيسى. هؤلاء هم أولو العزم، هؤلاء هم غيرهم. هذا يحيى، وذاك هارون، وهذا إدريس. اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإن توحيد الله سبحانه وإفراد الله عز وجل بالعبادة أمر بعث الله تعالى من أجله الرسل، وأنزل الله تعالى من أجله الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الله، هذا هو الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، أن يكون الله عز وجل هو الموحد، وأن يكون هو المعبود، أن تتوكل النفوس عليه، أن تعتمد القلوب إليه، أن تلجأ إليه القلوب في كل لحظة وحين. يا عباد الله، فما بال أقوام يحتفلون بالإسراء والمعراج ويشركون بالله ويجعلون له الأنداد، يدعون غير الله، يستعينون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يبتدعون في دين الله. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، وهو أول من سيب السوائب، وهو أول من غير دعوة الأنبياء. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب لأنه قد جاء بهدي وبدين غير ما أنزله الله وأرسله. فهل عقلت الأمة هذه المعاني؟ إن الإسراء والمعراج فيها أمور عظيمة لنريه من آياتنا. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام لهم مشافر كمشافر الإبل، يأكلون الجمر العظيم في البطون، وبطونهم كثيرة يأكلون بشراهة، إلا أنهم يصرخون ويتضاغون. قال: قلت: سبحان الله، ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم أكلة أموال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى لنريه من آياتنا. رأى نساء معلقات من ثديهن قال قلت سبحان الله ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء هن النساء اللاتي يدخلن على أزواجهن أولادا ليسوا من أصلابهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأكلون لحم النتن وبجانبهم لحم طيب، إذا جاء إليهم باللحم الطيب أبوا أن يأكلوا، وإذا رأوا اللحم الخبيث تهافتوا إليه. قال قلت سبحان الله ما هؤلاء يا جبريل؟ ما هؤلاء الذين يتركون الطيب ويذهبون إلى النتن؟ قال جبريل عليه السلام قال هؤلاء هم الرجال الذين يتركون النساء من أزواجهم الحلال ويذهبون إلى الحرام، يتركون الطيب الذي أباحه الله تعالى لهم ويذهبون إلى الخبيث والنتن. قال قلت سبحان الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة لنريه من آياتنا، رأى نهران ظاهران ونهران باطنان، أما النهران الباطنان هما في الجنة وأما النهران الظاهران قال هذا هو النيل وهذا هو الفرات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات في ليلة الإسراء والمعراج، مما يؤكد تأكيدا واضحا ويدل دلالة بينة على أن هذه المنطقة مهمة، ومن هنا نشأ استهداف الأعداء لها. نعم والله، فسبحان الله، هل عقلت الأمة ما رآه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ رأى أمورا عظيمة ورأى أهوالا كبيرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ندى ثم أخبرهم بذلك، أخبرهم بالعير وبالبعير الذي ندى. قال ابن القيم عليه رحمة الله فما زادهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. لقد جعل الله تعالى الإسراء والمعراج منحة ومحنة، فهي منحة بعد محنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثبات للمؤمنين، إلا أنها كانت مصيبة عظيمة على أقوام تشككوا في دين الله ولم يستوعبوا هذا الأمر فكفروا، بعد أن آمنوا ارتدوا، وبعد أن أسلموا كفروا. فأنزل الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لقد كفر أقوام بعد الإسراء والمعراج فقالوا لا يمكن أن يحدث هذا في ليلة واحدة، ولا يمكن هذا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصيبه ذهول ولا يصيبه جنون. فإذا ما رأى العبد هذه المشاهد طار عقله وارتجف فؤاده وتغيرت أحواله، وها هو يأتينا مسرورا. هذا الكلام ليس بالإمكان، فكفروا وارتدوا على أعقابهم ثم ذهبوا إلى الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن هنا سمي الصديق صديقا. قالوا له هل لك بصاحبك؟ أما سمعت ما قال؟ قال وما قال؟ قال إنه يقول أنه أسري به إلى السماوات العالية ورأى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات ولقي فلان ورأى ورأى ورأى ورأى. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق.

نحتفل بالإسراء والمعراج يا أحبة الكرام. ولقد عالجت الإسراء والمعراج الأمراض الاجتماعية والمعاصي التي تقع بين الأفراد، وكثير من الناس من يتهاون بالربا، ومن الناس من يبيح الربا، ومن الناس من يجيز الربا. ولقد بين الله تعالى العقوبة، إلى الله المشتكى والله المستعان. ليس الإسراء والمعراج زلابية ولا شاي، ليس الإسراء والمعراج فتة ولا طعام ولا شراب، ليست الإسراء والمعراج طبول ودفوف، ليست الإسراء والمعراج لعب بدين الله، إنما هي دروس ومعاني وأمور عظيمة، مقامات عالية رفع إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أمور عظيمة رآها عيانا بيانا، أحكام عظيمة. وهنالك فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الإسراء والمعراج دروس وعبر أكثر وأعظم من أن تحصى في خطب جمع، إنها دروس عظيمة، فتدبروها وتأملوها، عظموا الله واعبدوه، احترموا رسول الله ووقروه، وأكثروا من الصلاة عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. فإن الله تعالى بدأ بهذا الأمر العظيم، ثم ثنى الله تعالى بالملائكة، وبعد أن قام الملأ الأعلى بهذا الأمر أمر الله تعالى به الملأ الأدنى، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا، وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رجل طيب وشاب مستقيم لا نزكيه على الله، وكأني أنظر بمكانه الذي كان يداوم على الصلاة فيه في هذا المسجد، تعرفونه وأغلب المصلين يعرفه، لطالما ارتبط بهذا المسجد أعواما وسنونا قبل وفاة شيخنا عليه رحمة الله، أخونا عبد الحفيظ مصطفى، توفي في يوم الجمعة الماضية وهو يتوضأ لصلاة العشاء. اللهم أرحمه رحمة واسعة، اللهم أرحمه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم اجعل في قبره الضياء والنور والسعة والحبور، إنك ملك عزيز غفور. اللهم اجزه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات تجاوزا وعفوا وغفرانا. اللهم اجعله في طلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سعيه مشكورا واجعل ذنبه مغفورا. اللهم ما جعلته له من هذه الخاتمة أحسن بها خاتمته يا رب العالمين. اللهم أدركه الموت وهو يتوضأ لصلاة العشاء، اللهم فأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اجعل القرآن أنيسه والعمل الصالح جليسه وعوض شبابه الجنة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وتوفنا وأنت راض عنا لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم وارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.